بسم الله الرحمن الرحيم. جمع بعضه. سامحونا على دور البرد ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى تكبره ومع تكبره وقال أنا ربكم الأعلى. كان الله رحيما به، فقال الله لموسى يا ابن عمران نداك فرعون، فقال يا موسى أنقذني، فوالذي لا إله غيري لو قال يا رب لاستجبت له. لا إله إلا الله. ما شاء الله عليك أبو شكرا. نعم شفت عليك. إن في ذلك العبرة. فحشر فنادي فقال أنا ربكم الأعلي. فأخذه الله نكال الآخرة والأولي. إن في ذلك لعبرة. يا معلم انسى الساعه دي يا شيخ محمود. أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها.